سيب المشغولية وارميها عليا، سيب المشغولية وارميها عليا، مادام خدت العطية تحميك بالخطية، مادام خدت العطية تحميك بالخطية، ليتك تباركني وتوسع دخولي، ليتك تباركني وتوسع دخولي، ولتحفظني يا ربي بالشر ليتعبني، ولتحفظني يا ربي بالشر ليتعبني. سيب المشغولية وارميها عليا، سيب المشغولية وارميها عليا، مادام خدت العطية تحميك من خطية، مادام خدت العطية تحميك من خطية، شماله تحت راسي يمينه تعنبني، شماله تحت راسي يمينه تعنبني، ده من يوم خلاصي وبخيره معززني، ده من يوم خدت العطية تحميك من خطية، مادام خدت العطية تحميك من خطية، سريع الإجابة ويقاضي الحاجة، سريع الإجابة ويقاضي للحاجة، سلي له بالجاجة وسلم له القضية، صلي له بالجاجة وسلم له القضية، سيب المشغولية وارميها عليا، سيب المشغولية العطية تحميك من الخطية، مادام خدت العطية تحميك من الخطية، دايما بيجي واري عن يميني ويساري، دايما بيجي واري عن يميني ويساري، ده يسوع الغالي السهران عليا، ده يسوع الغالي السهران عليا، سيب المشغولية وارميها عليا، سيب المشغولية وارميها عليا، مادام خدت العطية تحميك من الخطية، مادام خدت العطية تحميك من الخطية.